لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب الكرع في الحوض، قال باب الكرع في الحوض. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هذه وهي ساعة حرة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله قال باب الكرع في الحوض، وبالتالي في هذه الرواية كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل الأنصار معه صاحب له، قلنا هذا الصاحب كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حرة وهو يحول في حائط الله عن الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عندك ماء بات في شنة، قلنا عشان يبقى هذا ماء رطب بارد، ماء بارد، وبينا أن الإنسان لا حرج أن يطلب الماء البارد والطعام اللذيذ المقابل ويشكر الرب سبحانه وتعالى. البعض كده بيفهم المسألة بصورة خاطئة، وبالتالي على ذلك بينقطع عن هذه الملذات وتلك الطيبات، وكأنه يحرم هذه الطيبات التي أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى. فليس الزهد في تحريم الحلال، ليس الزهد في تحريم الحلال أو الامتناع عن الطيبات، ولكن أن لا ينشغل الإنسان بطلب هذا الأمر ولا يؤدي شكر هذه النعم، لا يؤدي شكر هذه النعم. مطلوب دائما إحنا نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، ثم نؤدي مقابل هذه النعم بشكر رب سبحانه وبمزيد من الطاعات والقربات. يبقى طلب الماء البارد، وإحنا مر علينا باب استعذاب الماء، يطلب الماء الطيب، يطلب الماء الطيب، يطلب الماء البارد، لا حرج في ذلك، وبينا ده نعم من نعم رب سبحانه وتعالى، هذه نعمة. لكن دائما كده لما نتذكر النعم أتذكر مقابل كيف أقابل هذه النعم، نعم رب سبحانه وتعالى، يبقى نحدث شكرا، يبقى كل نعمة، يبقى مقابل كل نعمة أن نحدث شكرا لله سبحانه وتعالى. قال إن كان عندك ماء، إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، إلا كرعنا، هيقرع من الحوض كده يعني لا يتناول الماء لا عن طريق قدح ولا عن طريق اليد، ولكن على ذلك يشرب مباشرة من فيه من الحوض، يشرب بفيه من الحوض، يبقى ده يتكرع الماء أو يقرع الماء. فيبقى قال باب الكرع في الحوض، يعني يشرب بفمه من الحوض مباشرة، مش هيناول الماء، يتناول الماء بيده ويشرب ولا يتناول بقدح، ولكن على ذلك يبقى يضع فيه في الحوض ثم يقرع يشرب. فقال وإلا كرعنا، ورجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، قلنا أدي يبقى حيشيب اللبن بالماء، يبقى خلط اللبن بالماء، قلنا ده لا حرج في الاستعمال الشخصي، يبقى لما اجي استعمل هذا اللبن استعمالا شخصيا يبقى ممكن اضيف عليه اضافات، ممكن اضيف عليه ماء، اضيف عليه ماء، يبقى كانه بيخففه. فكلام ده الاستعمال الشخصي، لكن لا يحل الإنسان أن يضع على اللبن ماء ثم يبيعه، إلا هذا غش، هذا غش، ومن غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز في مسألة الاستعمال زي ما مر علينا كده، يبقى جواز أن يكون هناك كلب صيد لكنها عن ثمن الكلب، يبقى ححوز عليه إزاي، ححصل عليه إزاي، يبقى عن طريق كده الأداء المواساة، لكن ليس هناك ثمن لذلك الكلب فإنها حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرق ما بين حاجتين، نهى عن ثمن الكلب يبقى ما فيش بيع وشراء فيه، ولكن في استعمالات لكلب الصيد أو المشية، يبقى كلب الصيد أو المشية، يبقى طب تحصل عليه إزاي، يبقى من غير بيع، من غير بيع، يبقى بنتفع هنتفع به ولكن من غير ما أن يكون هناك بيع أو شراء في الكلاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. فكذلك أيضا يبقى اللبن يبقى كمبيع بيباع هذا اللبن دون أن يوضع عليه الماء، لكن صاحب الاستعمال ممكن يوضع عليه الماء، كما بينا ممكن يكون عنده مجموع من الأولاد لا يقوى أن يأتي باللبن دون أن يشب الماء لكثرة الأولاد، هيبقى فيه عليه إرهاق في هذا الأمر، يعني فيه إرهاق وفي مشقة عليه، لا يستطيع أن يوفي لكل ولد كوبا من اللبن خالص، فممكن يبقى يضع عليه ماء يكثر اللبن وبالتالي يعطي الأولاد، أو أنه هو أراد أن يخفف اللبن، يبقى ده لبن به دسامة وهو أراد أن يخفف هذه الدسامة فوضع عليه الماء. يبقى المهم الاستعمال الشخصي، لكن لا يحل أن يكون للبيع والشراء. قال سقى في قدح ماء ثم حلب عليه من دجل له، يبقى شاء عنده فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه، شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد من كده القرع في الحوض. ثم ذكر باب خدمة الصغار الكبار، باب خدمة الصغار الكبار. ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على حي أسقيهم عمومتي وأنا أصغره الفضيخ، فقيل حرمت الخمر فقال اكفئها فكفأنا، قلت لأنس ما شربهم، قال رطب وبصر، فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمره، فلم ينكر أنس رضي الله عنه. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ، يبقى كانت الخمر المعودة عندهم كانت كما مر علينا الوقت من البصر والطمر، كانت من البصر والطمر. خدمة الصغار الكبار، وبمعنى آخر خدمة هذا الصغير الحر للكبير، يعني خدمة الصغار للكبار، هل لابد أن يكون خادما أو أن يكون يعني عبدا، ولا ممكن أن يقوم هذا الحر بالخدمة على الآخرين؟ فلذلك خدمة الصغار الكبار وخدمة الأحرار لغيرهم، استعمال الحر يعني في الخدمة. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم، على أساس أن هم هي مجموعة من الأنصار، مش هي عمومة على النسب كده، ولكن يعني كما هو معهود الصغير دايما يقول للكبير يا عم، وهو لم يكن إيه يعني له بعم على في النسب، لكن يا عم يعني قال يا عم، يبقى نقول الصغير، يبقى في المنادات الكبير فيه توقير واحترام، وجواز أن يقول للرجل الكبير يا عم، يبقى قال يا عم، فقال عمومتي، يبقى هم مش عمومة من نسب كده، ولكن كما بيّن أبي بن كعب وغير أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كل دولة من الأنصار، فقال عمومتي، يبقى من باب أنه هو الصغير لما يوقر الكبير يقول يا عم، فهل يا ترى الكلمة دي تجوز؟ يا بني تجوز، تجوز لغير الولد، لغير ابنك، يبقى ده تجوز لغير ابنك، فنقول يا ابن يا بني، يبقى أساس الكبير ينادي على الصغير يا بني، والصغير ينادي على الكبير يا عم، يبقى مفيش حرج في ذلك الأمر. قال وأنا أصغرهم الفضيخ، كان يسقيهم الفضيخ، قلنا هذه الفضيخ الزهو البصر، يعني من فضيخ الزهو اللي هو البصر، فقيل حرمت الخمر فقال اكفئها فكفأنا. يبقى ابو طلحه رضي الله عنه قال له اهرقها فاهرقتها، اكفئها فاكفأها، سكب ذلك مباشره. قلنا لانه مر عليهم رجل وقال ان الخمر قد حرمت، فمباشرة قلنا ان هم القرار الفوري، العهد ده عهد يعني فيه رجال عدول، يعني لا يكذب احدهم ولا يفتئت على رب سبحانه وتعالى ولا على نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مر رجل وقال إن الخمر قد حرمت، هم يعني لم ينتظروا كده حتى نقول طب نتأكد من الخبر، نستوثق من ذلك الخبر، نشرب لغاية لما يأتينا الخبر اليقين في هذه المسألة. لا، مباشرة كده، مباشرة قلنا ده حياتهم كانت في الخمر، يعني حياتهم كانت في الخمر، يبقى الخمر عندهم كالماء عندنا، فكان حياتهم في الخمر وكانوا يتجرون في الخمر. ولكن لما ورد الخبر ونزلت الآيات التي تحرم الخمر، ومر ذلك رجل وقال إن الخمر قد حرمت، قال قم فاكفئها، قم فارقها، يعني مباشرة كده من غير تفكير، يعني خلاص بينه وبين حرام يعني سد منيع، يبقى كانت حلالا، كانت حلالا، اللحظة اللي هم كانوا بيشربوا فيها كانت حلالا، يبقى لسه على الإباحة. وبالتالي على ذلك قال حرمت، خلاص بناء جدار كده بينه وبين الحرام، لا يفكرون. قلنا النفوس مهيئة، هي يعني الواحد لما يفكر سرعة الاستجابة وسرعة التطبيق بتأتي ازاي؟ بتأتي نتيجة ان هو دي نفوس هيئت، يعني دي نفوس غرست فيها الإيمان، وبالتالي على ذلك بعث الإيمان بيتحرك بسرعة ويحرك صاحبه، يبقى بعث الإيمان أول ما نزل كده ده حرام حرام خلاص، يبقى كانت حلالا وكانوا يحتسون الخمر يشربون الخمر، ولكن الآن أصبحت حرام. فكم من كان في جوف جرعة من الخمر قام وتقيأها رفضها، يعني كان حالة الصحابة تشوف في الاستجابة سرعة الاستجابة تعلم كيف تمكن الإيمان من قلوبهم. المسألة دي بتحتاج إلى علاج النفس عن طريق الإيمان، فلما نعالج النفس عن طريق الإيمان ويبقى الإيمان كده نابض حي، هنجد لما يأتيك الأمر مباشرة نقول على الفور بسهولة ويسر كده يطبق، يعني وكأن كانت حياته في الخمر أصبحت الآن الخمر يعني حيبعد عن حياتي في لحظة، يعني طب بالتدرج في لحظة مباشرة كده. ده حال الصحابة في سرعة استجابتهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه فقال كفاها فكفأنا، فقلت لأنس ما شربهم؟ قال ردونا بصر. فقال أبو بكر أنس وكانت خمرهم، الخمر في الوقت دوت أساسا، فلم ينكر أنس. حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ. قال باب تغطية الإناء، قال باب تغطية الإناء. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم أو فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، وحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه. تغطية الإناء في جملة كده من الأداب، احنا بينا قبل ذلك ان السنة كلمت على كل جوانب حياة الإنسان، يعني السنة مش هتكلم فقط على مسألة العبادات ولكن كلمت عن كل جوانب حياة الإنسان، قلنا لأن الشريعة جاءت لكي تحكم كل جوانب حياة الإنسان، يعني فيش أي جانب من جوانب حياة الإنسان كده خارج إطار العبودية، كله داخل إطار العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أنا أول المسلمين، أول من يبادر طاعة الله عز وجل. الآية دي ترجمتها تجدها في السنة، الآية دي أنا عايز أحقق الآية، الآية دي بتتكلم كده دي إجمال كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أنا المسلمين، يعني بقول كده إن كل حياتي كل جوانب حياتي يعني سواء كان صغيرا أو كان كبيرا كل ده محكوم بالشريعة، كل ده يعني معنى الكلام إن أنا عايز أرجع إلى الشريعة عشان أشوف تصرفي في أي بند من هذه البنود أو في أي جانب من جوانب حياتي كيف أتممه كيف أتممه. ولعل ذكرنا قبل ذلك هنتكلم في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني كان انطلاقه دائما من القرآن، ولذلك لما قالوا عاشرهن بالمعروف يبقى ده كلام إجمالي. طب أنا أطبق الكلام ده إزاي؟ عايز أتصوره، ارجع كده للسنة، ارجع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية تبين لك كيف تحقق هذا البند وهذا الأمر. يبقى وعاشرون بالمعروف دي كلمتين، يعني كلمتين ولكن بتتكلم عن الحياة الزوجية كلها. يبقى إزاي أنا أعيش الحياة الزوجية؟ إيه ضوابطها؟ إيه قواعدها؟ إيه مرتكز الحياة الزوجية؟ إيه مرجعية الحياة الزوجية؟ قلنا خاصة الحياة الزوجية دي الأسرة، الأسرة المصغرة دي هي صورة مصغرة من المجتمع، وإن المجتمع بيبنى من مجموعة هذه الأسر، دي اللبنات التي يبنى بها المجتمع، كل لبنة كده، فمش كل حجر يصلح أن يكون لبنة في الجدار، مش كل حجر يصلح أن يكون لبنة في الجدار، لابد من تسوية الجوانب، يبقى بنسوي الجوانب عشان يكون ده لبنة يصلح أن يوضع في الجدار، فكل أسرة يبقى دي عبارة عن لبنة توضع في الجدار المجتمع. المجتمع مكون من مجموعة زي الجدار ده، نقول الجدار ده مكون من ايه؟ مجموعة من اللبنات، الجدار بيكون كده، فكذلك الجدار ده هوت او الكيان ازاي نبنيه؟ يبقى مجموعة اللبنات، يبقى نرجع تاني للبنة اللي هي ادي المجتمع المصغر الاسرة، يبقى ليه مرتكزات؟ دي دعائم، ليه ايضا مرجعية، في قواعد ضابطة، يبقى عاشرون بالمعروف تتكلم عن الحياة الزوجية، حياة الإنسان الزوجية. طب أنا الكلام ده أطبقه إزاي؟ يبقى ده مش هنحتاج فيه إلى آراء الرجال، ولكن هرجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسير حياته الزوجية، إزاي كان يطبق هذا الكلام، أرجع كده هتجد كيف كان يطبق هذا الكلام عشان نطبقه. وبالتالي احنا بنحتاج دايما كده نرجع للسنة، لأن السنة حاكمة وضابطة لكل جوانب حياة الإنسان، ضابطها أكل إزاي، أشرب إزاي، أجلس حتى إزاي. إحنا مر علينا كده نهى عن القران في التمر، دي مسألة بسيطة جدا، يعني الشرع ينتبه لكده، ينتبه لهذا الأمر وينبهني أنا كمسلم لذلك الأمر. لبس النعال، خلع النعال، نقول يعني دي مسألة من أمور حياتية، يعني إيه اللي دخلها في العبادات؟ لكن إحنا قلنا حياة الإنسان بلا استثناء كده، منظومة حياة الإنسان مضبوطة بالشرع. فالشرع جاء وكلمنا على الأشربة، كلمنا على الأطعمة، بيكلمنا عن مثلا عيادة المريض، بيكلمنا عن الجنائز، بيكلمنا عن كذا وكل جانب حياتنا. شوف أنت أي جانب جانب حياتك كده وابحث كده في السنة، هل يا ترى لا تجده؟ لا هتجده، يعني هتجد ذلك. بيكلمني عن هذه الأداب، ولذلك احنا مر علينا الأيمن فالأيمن، والتطبيق بتاع المسألة ده هي كيف نطبق هذا الكلام، حتى لو كان الذي على يمين المبتدئ بالشراب صغيرا هذا حقه، فعلى ذلك لا تفوته إلى غيره، إن أراد أن نفوت ذلك إلى غيره نستأذن، هذا حقه، يبقى حقه. وقلنا ده ما الذي كان يستأذن من هذا الغلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نبي، وبالتالي أيضا أعطى العربي، وكان أبو بكر الصديق رضي عنه كان على يساري، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك الأمر إن إحنا في أحكام تبقى ساقطة يبقى لا تطبق عليه، إحنا كلنا سواسية، الأيمن فالأيمن، يبقى ده مبادئ كده يضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دايما ينبغي ان احنا ننظر ما وراء هذا الحكم او ما وراء هذا التوجيه والارشاد، ايه اللي وراه؟ دايما كده هتجد ان هو يبقى روابط المجتمع بتبقى قويه جدا، مجتمع مطهر منزه، لا في احقاد ولا ضغائن ولا شحناء ولا غير ذلك من الامراض اللي هي لو وجدت في المجتمع لتفكك، يعني وجدت في المجتمع لتفكك، لكن ده مجتمع ايه؟ متحاب ومتآلف، نقول في ترابط، في تكافل، في تضامن، في تآزر، مجتمع مطهر، مجتمع متين جدا، يعني متماسك بنيانه، بس ده مش هيجي كده مجتمع متماسك مجرد ان احنا هننتسب للإسلام، مش هيبقى مجتمع متماسك ابدا الا بتطبيقنا للإسلام. يعني لما نيجي نطبق الإسلام يبقى من النتائج الوصول الى مجتمع مترابط متماسك متين البنيان، وإلا لما إحنا نترك أي توجيه أو إرشاد جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده ممكن يكون من القوادح التي ممكن ينهدم أو يتصدع من خلالها البنيان. عشان كده انظر ما وراء ذلك، إحنا قلنا أدي التواصل الاجتماعي بتاعنا بيتم ازاي؟ حق المسلم على المسلم، تتبع جنازته، تعيد هذا المريض، تعود هذا المريض، وايضا تشمت هذا العاطس، تلقي السلام، تجيب الدعوة. يبقى دي كلها المظاهر دي احنا بنطبقها كده، يعني احنا بنطبق كده دون ان ندقق النظر ما في هذا التشريع. لا، تشريع هيوطد العلاقات بين وبين، حتى لو لم يكن هناك سابق معرفة، حتى لو يكون هناك سابق معرفة. يقول لك لما تمر سلم، وطبعا بيبقى الحافز انك الحسنات، فانا مش عايز افوت حسنات، يعني مش عايز افوت حسنات، فبمر على السلام عليكم. طب انت تعرفوا في سابق معرفة؟ لا، في سابق معرفة لا. ولكن هذا من خير خصال الاسلام، ان تسلم على من تعرف ولا من تعرف، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش سلام الخاصة. إذا مررت على قوم أنا أعرف فلان، السلام عليكم يا فلان، أقول لك يعني إزاي تضيق وتحجز ذلك الواسع. فالإسلام جعل كده، ننشئ علاقات فيما بيننا، حتى لو يكون هناك سابق معرفة، حتى لو يكون هناك مصاهرة أو نسب أو أي نوع من أنواع التعامل، فتمر على قوم السلام عليكم، فعلى ذلك نجد أفشوا السلام بينكم. يبقى ده نتاج افشاء السلام مجتمع متحاب، لان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ان لن يدخل الجنه او السبيل لدخول الجنه عن طريق الايمان، والايمان ده يبقى على ان يكون هناك تحابب بين افراد المجتمع. ايه يا ترى عشان نتحابب فيه بيننا، ايه اللي نعمله؟ افشوا السلام بينكم. فافشاء السلام نتائجه ايه؟ في محبه وفي ألفة وفي ترابط. افشاء السلام يعمل كده. فلذلك خير خصال الإسلام أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. مررت على القوم انتبه، بس المسألة محتاجة إلى انتباه ومحتاجة إلى تركيز. ما احنا بنمر على ناس، ولكن عساك أنك لا تسلم على هؤلاء. ده فيها إيه؟ فيها حرمان من ثواب يعقد إليك من غير أي نوع من أنواع التكلف. يعني إيه اللي هيكلفني السلام؟ بالعكس، ده هو حينشئ مودة وألفة ومعرفة، يعني لم يكن هناك سابق معرفة ولكن أصبحت فيه معرفة. فبالإضافة أن أنت هنحصل على هذا الثواب وتلك الحسنات. وإحنا بنسعى لإيه؟ إحنا زي التاجر كده، التاجر بيسعى لإيه؟ بيسعى الربحية، وبالتالي ربحيته بتتمثل في جنيهات بيكتسبها من خلال التجارة. ما إحنا بنسعى برضك الربحية، ولكن العمل اللي احنا بنتعامل معاه ايه؟ الحسنات. احنا يبقى انا نقول فيها كم حسنه؟ يعني دي فيها حسنات، يعني كانك بتبيع بكام هبيع ده؟ بكام هكسب؟ هنا ايه اللي هكسبه هنا؟ يبقى حسنات، دي العمله، ودي العمله اللي احنا هنتعامل بها في الاخره. ليس هناك ثم درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، بداية الليل، بداية دخول الليل، ماذا نصنع؟ قال: فكفوا صبيانكم. كفوا الصبيان عن اللعب. يبقى ده الكلام ده ما بين المغرب والعشاء. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، قال: فكفوا صبيانكم. يكفوهم ليه عن اللعب؟ يبقى في الطرق وكده، يبقى ما تتركش الأولاد يلعبون. إيه السبب؟ إن الشياطين تنتجر حينئذ. ده الوقت ده بتاع انبعاث الشياطين، والشياطين بقى كأن كل واحد كده يعني هياخد مكانه بقى في الخدمة، فيبقى ده الوقت اللي ينتشر فيه الشياطين. فمخافة هو أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإذاء يلحق هؤلاء الصبيان. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، أو فحلوهم، يعني فخلوا هؤلاء، اتركهم بقى، يعني ذهبت ساعة من الليل، يبقى مش الليل بأكمله، ولكن دي في اللحظة في الوقت ده، إذا كان جنح الليل أو أمسيت، وهي ساعة من الليل، مش الساعة مقصود بها ساعة زمنية 60 دقيقة، ولكن برة من الزمن، فقيل أن هي من المغرب لغاية العشاء، فخلوا سبيلهم. ثم قال: فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى نقول دي أمور غيبية، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإحنا أنا محكم غلق الباب تماما، وفي ترابيس وفي كذا وفي كذا، فيطمئن الإنسان، يطمئن. لكن ده في عدو ممكن يتسلل. أنت ليه بنضع يعني هذه المتاريس، وليه بنغلق الباب بإحكام؟ قلنا حتى لا يتسلل أحد من اللصوص إلى داخل البيت. فلكن أنت هنا لو لم تقل بسم الله على ذلك، تركت الباب مفتوحا لكي يدخل منه ذلك العدو المبين. يبقى ده أمر غيبي لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك بوحي من الله تبارك وتعالى. والشيطان لنا بالمرصاد. يبقى إحنا بيعلمنا أيضا زي إحنا الشيطان عدو مبين. يبقى يا ترى مداخله فين؟ يعني إزاي ممكن يدخل عندنا؟ يبقى لما يأكل إنسان دون أن يقول بسم الله، لما يطأ دون أن يقول بسم الله، لما يغلق الباب دون أن يقول بسم الله. بسم الله ما قلنا ما قالش عند غلق الباب بسم الله، هي أدرك المبيت الآن. ما قالش بسم الله عند الطعام يبقى أدرك الطعام والشراب. ما قالش بسم الله عند الجماع يجامع مع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البسملة اهي، ايه بقى ايه اللي بيمنعه، ايه اللي بيصده؟ بسم الله. عشان احنا كلمة دي بيعتاد عليها الإنسان، مثلا عند الطعام بيقول بسم الله، عند كذا يقول بسم الله. لكن بص بقى الاستمرار، بص للنتاج. يعني بسم الله دي ماذا تصنع؟ حالت بين الشيطان وبين طعامك بسم الله. فيبقى انا يعني يبقى متأكد من الكلمة وفاهم معناها مدرك، مش عبارة عن كلمة كده اعتدت أن تجري على لساني عند الطعام، عند الشراب، عند غلق الباب. اعتدت كده أن أنا مع كل بداية فعل أقول بسم الله. لكن اعلم ما نتاج أو ثمار هذا الذكر، ثمار هذا الذكر. فلذلك قال فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. ليه يعني لما أغلق الباب كده من غير ما أقول بسم الله؟ قال في الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. احنا نقوله باب المغلق، يبقى خلاص ما أنا أغلقت الباب وفي متاريس وأغلقته بإحكام شديد جدا، فيبقى إيه يأمن. أقول لك لا، يبقى الباب لو لم يغلق ببسم الله يبقى منفذ للشيطان، يبقى كأنك تركت الباب مفتوحا للشيطان. عدم دخول الشيطان اللي يمنعه بسم الله عند غلق الباب. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان يفتح بابا مغلقا لو أغلق بهذه الصورة. وأوكأوا قربكم واذكروا اسم الله، يبقى إيكاء السقاء، يبقى غلق إيه السقاء، يبقى زي إزازة المية، زي أي إناء إحنا بنضع فيه الماء أوكئ السقاء. واذكر اسم الله عليك، إحنا بينا ليه ترى في السقاء كده. وفي النهاية يقول ولو أن تعرضوا عليها شيئا، معين يبقى الغطاء مش محكم أهو، بس أنا لما أجي أغطيه يعني حطيت عليه شيء هو لم يحكم يعني إغطاءه بالكامل، ولكن ده اللي عندي فعرضت كده شيء وقلت بسم الله. هي الإناء ما زال مكشوفا مكشوفا، لكن البسملة تمنع هذا الوباء لو قدر ونزل في هذه الليلة أن ينزل في ذلك السقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو بين لنا حتى العلة، وأنا المطلوب مني كمسلم بين لنا العلة، لم يبين لنا يعني إحنا نتعامل مع الكلام ده إزاي. سمعنا وأطعنا. قال أوكئوا السقاء واذكروا اسم الله، سمعنا وطعنا. غطوا الإناء واذكروا اسم الله، سمعنا وطعنا. طب ايه العلة من كده؟ انا كمسلم عبد لله احنا عمرنا بنبحث عن علة هذا الامر. قلنا احنا دلوقتي عندنا قواعد كده يعني نسخت في النفوس او سطرت في نفوسنا او حفرت في نفوسنا، ان الشريعة دي جاءت لتحقيق مصالحي في العاجل والآجل، وجاءت لكي تدفع عني المضار في العاجل والآجل. فأنا الكلام ده لما فعلا يعني يتم حفره في النفوس خلاص، فأنا عارف أي حكم من الأحكام افعل أو لا تفعل كل ده لصالح. كل ده جاء لصيانة العبد وصيانة دين الإنسان، صيانة الدنيا والدين وتحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والدين. ده يقينا يبقى ده أول قاعدة كده مفترض تبقى منسوخة في النفوس كده، مكتوبة في النفوس أن الشريعة جاءت لصالحي، جاءت لكي تحقق مصالح العبد في العاجل والآجل، تدفع عنه المضار في العاجل والآجل. يبقى لما قال لي أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، يعني هو ما بينليش ليه، يبقى سمعنا وأطعنا. طب ليه يعني ما احنا أغلقناه وفي متارس وكده؟ ده اللي هو بيجادل في شريعة رب سبحانه وتعالى. انت اساسا انت لما يشهد الانسان لرب سبحانه وتعالى وحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو رسالة، العبودية تقتضي ايه؟ السمع والطاعة، فيش مناقشة. وش انا اساسا يعني متوقف على القبول والتطبيق لما انا اعرف العلة من ذلك؟ لا، ده لو ذكر العلة فالحمد لله، الا ما ذكر العلة فالحمد لله سمعنا وطعنا في كل الأحوال، في كل الأحوال سرعة الاستجابة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنياتكم واذكروا اسم الله. بسملة، بل بسملة دي يعني هذه سد منيع، بتحفظ الإنسان، بتحفظ الإنسان، فيبقى بتحفظ الإنسان من الشيطان، تحفظ الإنسان. يعني لو قدر أن يكون ذلك الوباء في تلك الليلة لا ينزل منه في هذا الإناء أو في هذا السقاء. قال: ولو أن تعرضوا علي شيئا، ولو أن تعرضوا علي شيئا. يبقى زي ما احنا قلنا كده، كوب من الماء بيضع الإنسان إلى جواره، يعني حتى إذا قام ليلا وبه عطش يشرب من ذلك الكوب. والبيت كده ليس به حشرات، يعني البيت ليس به حشرات، فعلى ذلك بيظن هو ما فيش حشرات في البيت، فخلاص يترك ذلك. يقول: لا، غطيه، أوكوا السقاء، غطي ذلك. ولو أنه هو يعرض العود، أدي السواك هو، قال بسم الله، ألم قال بسم الله، يعني أي شيء، بس أهم حاجة يقول بسم الله. طب ده لم يحكم الغطاء أساسا أو هذا السقاء، لكن هي البسملة دافعة. لو قدر هذه الليلة ينزل ذلك الوباء من السماء، يبقى لا يمر بإناء ليس على غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. اللي حيمنعه يبقى بسم الله مانعا أن ينزل ذلك الوباء لو قدر ونزل في تلك الليلة. لذلك قال: والآن تعرضوا علي شيئا وأطفئوا مصابيحكم. مصابيح المقصود بها النار، يعني مصابيح مش هو المصباح ده هو الكهربائي، ولكن المصابيح اللي هي النيران، النيران. فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي عدو الإنسان، النار عدو الإنسان. يبقى أطفئوا مصابيحكم أي النيران، يبقى ما نسيبش شمعة كده مقادة أو غير ذلك. فأي شيء بالليل عند النوم يبقى طفي النيران، النيران مش اللي هو الكهرباء لكن هو النيران. وليه النيران؟ قال: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. الفويسقة اللي هي الفأرة، الفأرة دي تيجي عند النار، الشيطان يدفعها إلى النيران، فعلى ذلك النار تأتي إلى بدنها، فعلى ذلك تحاول الهروب فتأتي على البيت بأكمله فيحترق في لحظة، يحترق في لحظة. يبقى تضرب على أهل البيت بيتهم، توقد عليهم النيران بسرعة، تنتشر النيران، النيران أمسكت في جسدها، وإن الشيطان بيدفع دفعا، فالشيطان فتمسك النار في بدنها، وبالتالي تسعى في البيت فرارا، وبالتالي النار يبقى تأتي على كل البيت. يبقى هذه النيران عدو للإنسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. دي نافعة لنا، نافعة، يبقى نافعة في نضج الطعام وغير ذلك، لكن أنت عبد مأمور، والشريعة جاءت لحفظ الإنسان، حفظ الإنسان. مين اللي هو كنا نعلم أن الفويسقة تضرب على البيت بيته حتى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. يبقى ده المطلوب أهو، إمتى؟ عند الركود بقى، عند النوم تطفئ المصابيح اللي هي النيران، وغلقوا الأبواب أو كوستق الأسقية، خمروا الطعام والشراب واحسبوا. قال: ولو بعود تعرضه عليه، لو بعود كده تضع عليه وتقول بسم الله. قال: باب اختناث الأسقية، باب اختناث الأسقية، وباب الشرب من فم السقاء. قال: باب الشرب من فم السقاء، وباب اختناث الأسقية. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. يبقى دي سورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الماء يكون مثلا في قربة كده من الجلد، فواحد لما يشرب بيكسر الفم بتاعها كده، بيكسره. يبقى قال: نهى عن اختناث الأسقية. دي الاختناث، قال: أن تكسر أفواهها فيشرب منها. تكسر يعني مش تكسر يعني تقطع، لكن هي كانت أنية هؤلاء من الجلود يضعونها في الماء، وبالتالي يشرب حيتنيها كده من قدام، يبقى بيكسرها كده. أو ده اختناث الأسقية، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر وغيره وهو الشرب من أفواهها. يبقى إحنا بنكسرها كده ونشرب من أفواهها. لذلك قال الشرب من فم السقاء. سواء بقى كانت يعني آنية ممكن تكسر أو لا. ممكن يكونش في الجلد. يبقى الجلد هي يتناسب معها كسر هذا أداء اختناث الأسقية. يبقى تكسر أفواهها عند الشرب. يبقى بتتنى كده. ده جلد. طب هو مش جلد. زجاجة كده. فنهى عن الشرب من فم السقاء. شربش كده بالإزازة كده يعني حتى لا تقذر ذلك على غيرك. نقول هو نهى عن ذلك أنه ممكن يبقى فيها وام فيما يؤذي الإنسان. لكن ده ما ممكن زجاجة شفافة. فأنا شايف اللي جواها أساسا. لكنها أن يشرب الإنسان من فم السقاء. ليه؟ لأن ده ممكن يعني يندفع الماء فممكن يصاب الإنسان بأذى. لما يندفع الماء كده ممكن يحدث يشرق الإنسان. ولما يندفع الماء بقوة إلى المعدة ممكن يبقى برضك كده يبقى تؤذي الإنسان. ممكن لما تندفع الماء لما الواحد بيشرب كده ويندفع الماء بيأتي إلى يعني أنف الإنسان فبيحدث كده في الحالة دي ممكن يعني لا يستطيع أخذ النفس هو. لكن بالإضافة أيضا هو ممكن يعني يقذر هذا الماء على غيره. ليه؟ لأنه لما بيشرب كده فبيعود جزء من الماء في هذا الإنسان إلى يبقى السقاء مرة ثانية فيقذره على غيره. يبقى ممكن إحنا هنصب في كوب ونشرب منه طب هو لو فيه بيبقى البعض كده بيجي يشرب أشربش بفيه السقاء ولكن بيفحها وبيصب الماء فيه نقول ما فيهاش شيء. لكن هي أساساً لو وضع فم السقاء على فيه فبنخاف ان هو يرجع جزء من الماء في من فمه الى الزجاجة مرة ثانية فيقذر ذلك على غيره. فقال باب الشرب من فم السقاء. فذكر رواية عن أيوب رحمه الله قال أنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بأبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من فم القربة أو السقاء أن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في السقاء. ورواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من في السقاء. يبقى الشرب من فم السقاء أو من في السقاء نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن اختناث الأشربة. يبقى نهى. طب النهي يبقى ايه؟ خلاص النهي دايما كده يحمله ان يبقى فعلا ممنوعة. قالوا يا ترى القراءة تنزيهية. طب القراءة تحريمية في نهي ابعده. يبقى الواحد كده يوطن نفسه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. اقل ما فيها يبقى فيها الكراهة حتى. ابعد. لان الكراهة دي مدخل الى فعل الحرام. مدخل. لما الإنسان كده يستهين بفعل المكروهات يدخل بعد كده يقع في المحرمات. فلذلك نهى أول ما تسمع نهى يا مش هنقول الله طب النهي ده للتحريم ولا للقراءة التنزيهية. هناك من قال قراءة التنزيهية هناك قال للتحريم. مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي إيه؟ يبقى الابتعاد عنه. أمر يبقى يقتضي إن إحنا إيه؟ نفعل. يبقى الواحد كده موطن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا سمعنا وأطعنا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا يبقى سمعنا وأطعنا. تطبيق الفوري. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. هل انت شفت الصحابة يتداولون كده دي قراءة تنزيهية ولا قراءة تحريمية ده قصد كذا وقصد كذا؟ لا. على طول التطبيق الفوري. التطبيق الفوري يعني انت ظنك ايه بالصحابة رضي الله عنهم لما سمع هذا الكلام لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء. انت شايف الصحابة تصور كده الصحابة في تطبيقهم لذلك كيف كانوا يطبقون؟ تجادلوا تجذبوا الحديث كده والبعض قال والبعض قال ولا هم على طول الابتعاد؟ ابتعاد على طول. مع الامر امتثال مع النهي ابتعاد خلاص. يعني ما يقولش والله ده كان للكراهة ولا للتحريم. ما يقولش ده كان للندب ولا كان للوجوب. لا. امر نفعل سواء كان واجبا او مندوبا. الصحابة رضي الله عنهم يعني ده كان مبدأهم وده كان صورة تعامل الصحابة مع شريعة ربهم سبحانه وتعالى. نهى ما نقولش بقى نهي قراءة تنزيهية ولا ده. الكلام ده حدث بعد الصحابة رضي الله عنه. الكلام ده حدث بعد الصحابة. كانش عندهم بقى ده ما يفرقوش ما بين المندوب والواجب، فرقوش ما بين المكروه والمحرم. ده ورد بصيغه النهي يبقى الابتعاد، ده ورد بصيغه الامر كان التطبيق، حتى لو كان هو امر ارشاد او امر الندب والاستحباب. كانش الصحابه رضي الله عنهم يقسموا كده ويبداوا يوزعوا الكلام بهذه الصوره، ندب واستحباب يبقى ما نفعلهوش، لان افعل او لا افعل، افعل اخذ الثواب، ما فعلتش خلاص. بدأ إيه؟ ده مفهوم هذا المندوب عند الناس ومفهوم السنة عند الناس. الكراهة يبقى دي كراهة يعني مش تحريم، يبقى كأنه لا يأثم وبالتالي يتجرأ على فعلها. من اللي قالك أن أنت لا تزل القدم على ذلك ثم يدخل في باب الحرام؟ عشان كده ينتبه الإنسان تماما، نهي يبتعد عنه، أمر قم بامتثاله من غير ما أنت تسأل كده ده للتحريم ولا كراهة تنزيهية، طب ده للندب والاستحباب ولا للفرضية؟ يبقى امتثل للأوامر واجتنب النواهي. قال باب النهي عن التنفس في الإناء، قال باب النهي عن التنفس في الإناء، ذكر في رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمس أحدكم فلا يتمسح بيمينه. الباب التالي أيضا قال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، ذكر في رواية عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. يبقى النهي عن التنفس في الإناء والشرب نفسين وثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في شرابه ثلاثا. إيه الفرق بين الأمرين؟ ويترى ليه نهى عن التنفس في الإناء؟ وأيضا نقف على صورة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.